إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شر أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون بالأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا، وقد أخذنا فيما مضى من كتاب الصيام من صحيح الإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج رحمه الله، حتى وصلنا إلى الحديث 32 بعد 2600، وبالرقم الآخر 1123. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى بالسند المتصل إليه: حدثنا يحيى بن يحيى. هذا حديث قبله عنوان من الشراح: باب استحباب الفطر الحاج بعرفات يوم عرفة. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن أبي النضر عن عمير مولى عبد الله بن عباس عن أم الفضل بنت الحارث أن ناسا تماروا عندها يوم عرفة في صوم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم وصائم، وقال بعضهم ليس بصائم، فأرسلت إليه بقدح لبن وواقف على بعير بعرفة فشربه. هذا الحديث ساقه عن شيخه يحيى بن يحيى التميمي النيسابوري أبو زكريا ريحانة نيسابور، وقال قرأت على مالك، وقد سبق لنا أن بينا نكتة قول يحيى. قرأت على مالك لأن الإمام مالك رحمه الله كان يفضل القراءة. عن أبي النضر سالم ابن أبي أمية مولى عمر بن عبيد الله، هذا مدني ثقة ثبت من الطبقة الخامسة. قال عن عمير مولى عبد الله بن عباس، عمير مولى عبد الله بن عباس هو عمير بن عبد الله الهلالي، عمير مولى عبد الله بن عباس يعني الهلالي أبو عبد الله المدني مولى أم الفضل ثقة من الطبقة الثالثة. قال عن أم الفضل بنت الحارث، هذه اسمها لبابة بنت الحارث بن حزن الهلالية زوج العباس بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأم أولاده العشرة، وأكبر أولاده وأولادها الفضل بن عباس، ولذلك كنيت به وكني العباس به أبو الفضل أم الفضل. وأخت زينب زوج النبي صلى الله عليه ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الإسناد من لطائفه أنه من خماسيات مصنف، وأن رجال جماعة سوى شيخه فما أخرج له أبو داود وابن ماجة، وعمر كذلك أيضا ما أخرج له الترمذي وابن ماجة، وأنه مسلسل بالمدنيين سوى شيخه فنيسابوري، وقد دخل المدينة للأخذ عن أهلها، وفي رواية تابعي عن تابعي. شرح الحديث عن عمير مولى عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، وفي الرواية التالية مولى أم الفضل، لا تنافي بينهما، لأنه إذا كان مولاها يكون مولا لأولادها. قال وليس لعمير في البخاري سوى هذا الحديث، وقد أخرجه له. وقال عن أم الفضل لبابة رضي الله عنها بنت الحارث، قالت أنها أن ناسا تماروا أي اختلفوا وتجادلوا عندها عند أم الفضل يوم عرفة، يعني يوم عرفة، وذلك في حجة الوداع. ويوم عرفة هو اليوم التاسع من ذي الحجة، يوم عرفة. عرفة هكذا اسمها، اسم المكان المعروف. عرفات كذلك أيضا بجمع المؤنث السالم، لكنه ملحق بجمع المؤنث السالم، يجوز فيه إعرابه إعراب الأسماء على جمع المؤنث السالم، وهو النصب بالكسرة دي. ويجوز أيضا أن يعرب إعراب المفرد، وعلى ذلك وسمع بالأوجه الثلاثة قوله تنورتها من أذرعات وأهلها بيثرب أدنى دارها نظر عالي، من أذرعات، من أذرعات روية بالوجهين. إذن عرفات يجوز أن يعرب إعراب جمع المؤنث السالم وإعراب اسم المفرد كذلك أيضا جائزا. هذا في ذلك اليوم سألوه عن صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل هو صائم أم لا؟ وسبب هذا الاختلاف ما هو؟ وسبب هذا الاختلاف أنه تعرض عندهم ترغيب النبي صلى الله عليه وسلم في صوم عرفة، وكذلك وسبب الاشتغال بعبادة الحج، فشكوا في حاله هل هو كما رغب صامه أم لشغله بشأن الحج أفطر. فلما تماروا عندها فقال بعضهم هو صائم وقال بعضهم ليس بصائم، فأرسلت إليه، تقول أم ميمونة رضي الله عنها فأرسلت بتاء المتكلم فأرسلت. وسيأتي في الحديث الذي يليه أن ميمونة بنت الحارث هي التي أرسلت. إذن لبابة بنت الحارث وأختها ميمونة، الرواية اختلفت عليهما، فيحتمل تعدد ويحتمل أنهما معا أرسلتا فنصب ذلك إليهما. قال بقدح لبن، قدح إناء يروي الرجلين، القدح بفتحتين إناء الشرب يروي الرجلين، وهو واقف وجملة حالية على بعير، أي النبي على بعيره، أي النبي صلى الله عليه وسلم يعني واقف على بعير بعرفة. وهذا في دليل على أن الوقوف يعني على الدابة جائز، بل النبي صلى الله عليه وسلم وقف عليه. هذا والسبب في ذلك أنه ليراه الناس ويتعلموا من فعله، وهل هو يسن لغيره أيضا أم هو خاص بهذا، اختلف أهل العلم وسنتكلم عليه في الشرح موجود. وهذا بعير بفتح الباء هو المشهور، ويجوز كسره. وهذه القاعدة، وهو أن ما كان حلقي العين يجوز في وجهان، بعير بعير، شعير شعير، بحير بحير، وهكذا، يعني كل ما جاء بهذا يجوز في الفتح والكسر، فتعلموا هذه اللغة. قال ماذا؟ على بعيره، فقال بعرفة، بعرفة. زاد أبو نعيم في مستخرجه من طريق يحيى بن سعيد عن مالك وهو يخطب الناس بعرفة. إذن عرفنا أن ذلك شربه كان في حال خطبته بهذه الرواية، والرواية تفسر بعضها بعضا. فشربه، أي شرب النبي صلى الله عليه وسلم ذلك اللبن. قال أبو عمر بن عبد الله رحمه الله محمل هذا الحديث عندنا أنه كان بعرفة، وقد روي ذلك منصوصا. وإذا كان بعرفة فالفطر أفضل تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم وقوة على الدعاء، وقد قال صلى الله عليه وسلم أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، ونهى صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عرفة بعرفة بعرفة. وأما أنه يكفر الذنوب السنتين محمول على من لم يحضر عرفة. وماذا؟ وهذا الحديث حديث متفق عليه. وبعد التخريج فوائده، منها استحباب الفطر الواقف بعرفة. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى وقد ذكر لفطره صلى الله عليه وسلم في عرفة عدة حكم، منها أنه أقوى على الدعاء، ومنها أن الفطر في السفر أفضل في فرض الصوم فكيف بنفله، ومنها أن ذلك اليوم كان يوم الجمعة وقد نهي عن إفراده بالصوم، فأحب أن يري الناس عن فطره في تأكيد لنهيه عن تخصيصه بالصوم، فوله فوائد كثيرة ذكر منها ومنها ومنها استحباب الوقوف راكبا، قال النووي رحمه الله وهو صحيح مذهبنا، ولنا قول إن غير الركوب أفضل، وقيل إنهما سواء، لكن فعل النبي صلى الله عليه وسلم راكبا وقال لتأخذوا عني مناسككم، ومنها جواز الشرب قائما وراكبا، ومنها إباحة الهدية للنبي صلى الله عليه وسلم. وأما الشرب قائما وقائدا هذه مسألة لها موضوع آخر فصلناها تفصيلا هناك بذكر المذاهب وأدلتها. فهذا أولا هو كان راكبا على بعير، والوقوف هذا إطلاقه على مثل هذا فيه نظر، أن هذا جلوس ما وقوف. ثانيا أن أحاديث النهي عن الشرب قائما محمولة على التنزيه بمثل هذا وبمثل حديث علي رضي الله عنه لما توضأ قام وقال ناولني الإناء، فقام فشرب قائما فقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، وهكذا. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا شرب من زمزم قائما، هذه كلها تصرف عن التحريم إلى التنزيه، والأولى أن لا يشرب الإنسان قائما وإنما يشرب جالسا، لكن ما نقول بالتحريم لهذه الأدلة، والمسألة مطولة وستأتي في محلها. ومنها إباحة الهدية للنبي صلى الله عليه وسلم، ومنها إباحة قبول هدية المرأة المزوجة الموثوق بدينها، ولا يشترط أن يسأل هل هو يعني أن يسأل هل هو من مالها أو من مال زوجها أو أنه أذن في أمله، وهذه مسألة فيها خلاف بين العلماء، والأثار كذلك تختلف، إنفاق المرأة أو إعطاء المرأة من بيت زوجها بعض الأحاديث تدل على النهي، لكن هذا قالوا النبي صلى الله عليه وسلم أكثر الأحاديث تدل على أن المرأة حرة في مالها، وكذلك مأذون لها شرعا على وعادة أن تتصدق بمال زوجها، فهذا هو محمله. والنبي صلى الله عليه وسلم يوم عيد لما خطب الناس ظن أنه لم يسمع النساء، فجاء إليه فأتى إليهن فوعظهن وذكرهن وأمرهن بالصدقة، فجعلت المرأة تركي القرط والخاتم وبلال يأخذ في طرف الثوب. هذا وما سأل النبي صلى الله عليه وسلم هل أذين لك زوجك أم هذا مالك الخاص أو من زوجك إلى آخره ما استفسر، فدل على أن التصدق للمرأة جائز. وأما الأحاديث الواردة في النهي عن ذلك تحمل على أحد أمرين، إما أن يكون الزوج شحيحا لا تسمعه نفسه فعند ذلك يتضايق ويقدر عليها العيشة تستأذن بإذن لا تتصدق، وإما أن يكون الوقت أو المكان مكانا وقتا لا يسمح أن يعني يستأثر الإنسان على أولاده بالفقراء، إذا كان أيام المجاعة مثلا وتصدقت بأولادي يعني طعام أولادها فتحرج هي ويحرج الزوج أيضا في البحث عن الطعام لهؤلاء، ففي مثل تلك الحالة يحمل أحاديث أو حديث النهي عن ذلك، وهذا جمع حسن. قال رحمه الله تعالى وله فوائد كثيرة، ومنها والمسألة الرابعة في اختلاف أهل العلم في صوم يوم عرفة، قال النووي رحمه الله مذهب الشافعي ومالك وأبي حنيفة وجمهور العلماء استحباب فطر يوم عرفة بعرفة للحاج، وحكاه ابن المنذر عن أبي بكر الصديق وعمر وعثمان بن عفان وابن عمر والثوري إلى آخر الخلافات، وخلافات طويلة ومناقشة أدلتها. قلت في الأخير في الصفحة التالية قد تبين بما سبق أن الأرجح هو ما ذهب إلى الجمهور من استحباب الفطر يوم عرفة بعرفة تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. وأما حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة، وإن صحه ابن خزيمة إلا أن في سنده مهديا الهاجرية، فقد قال ابن معين لا أعرفه. وعلى كل حال الحديث هذاك ما يصح وإن صحه ابن خزيمة، وعلى كل حال فلكن أدل فعل النبي صلى الله عليه وسلم يدل على عدم صومه أو على أولوية فطره لا صومه. وبسند متصل المؤلف قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر كلاهما عن سفيان، كلاهما عن سفيان، هذه ما كتبت نقرأها، كلاهما عن سفيان عن أبي النضر بهذا الإسناد، ولم يذكره واقف على بعيره، وقال عن عمير مولى أم الفضل. وهذا هو الحديث المتقدم، حديث أم الفضل، لكن ساقه بسند آخر. وشيخه هنا إسحاق بن إبراهيم المعروف بابن راهوية الحنظلي المروزي الإمام المعروف، وابن أبي عمر محمد بن يحيى ابن أبي عمر منصوب إلى جده العدني نزيل مكة ملازم لابن عيينة وله مسند، ومن الطبقة العاشرة. كلاهما عن سفيان بن عيينة عن أبي النضر سالم المتقدم بهذا الإسناد، ولم يذكر، وقوله ولم يذكر هنا هو سفيان، الضمير أو فاعل يذكر ضمير سفيان، ولم يذكر سفيان ماذا؟ قوله وهو واقف على بعيره. وقال سفيان أيضا عن عمير مولى الفضل، مولى أم الفضل، وهناك مولى ابن عباس، لا اختلاف بينهما، لأن ما كان مولا لها يكون مولا له. تنبيه، رواية سفيان بن عيينة عن أبي النضر هذه ساقها البخاري رحمه الله في الصحيح، فقال حدثنا حميدي قال سميع أنه سمع سفيان، قال أخبرنا سالم أبو النضر أنه سمع أميرا مولى أم الفضل يحدث عن أم الفضل أنها قال شك الناس في صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، فأرسلت إليه بإناء فيه لبن فشرب، فكان سفيان ربما قال شك الناس في صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، فأرسلت إليه، فأرسلت إليه أم الفضل، أرسلت بالغائب، وربما قال فإذا وقف عليه أي يعني سألوه وناقشوه في المسألة في الرواية قال هو عن أم الفضل، فأرسلت، إذن هو يقول فأرسلت، يعني الظاهر أنه يتشكك ولكن يترجح لديه هذا فأرسلت، والله أعلم. وبالسند متصل المؤلف قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن سالم بن أبي النضر بهذا الإسناد نحو حديث ابن عيينة، وقال عن عمير مولى أم الفضل. هذا هو الإسناد الذي هو الحديث السابق، لكن هنا ساقه عن طريق سفيان، والذي قبله عن طريق سفيان. وانتبهوا، التمييز بين المشتبهين مهم لطالب علم الحديث. سفيان وسفيان، هناك فسرناه ابن عيينة وهنا سنفسره بالثوري، ولماذا؟ للقاعدة التي سبق أن بيناها، وهو أن الراوي إذا كان من الطبقة التاسعة فسفيان هو الثوري، وهنا هو هكذا، عبد الرحمن بن مهدي من الطبقة التاسعة فسفيان هو الثوري. وعلى كل حال كلاهما ابن عيينة والثوري روايا هذا الحديث عن أبي النضر سالم، عن سالم أبي النضر هذا الإسناد هو حديث ابن عيينة الذي سبق قبله، وقال عن عمير مولى أم الفضل، وقال فاعل قال سفيان الثوري، فاعل قال سفيان الثوري، عن يعني هكذا قال. رواية سفيان الثوري عن أبي النضر هذه ساقا أبو نعيم رحمه الله في مستخرجه، فقال حدثنا عبد الله بن محمد ومحمد بن إبراهيم أنهما قال إلى آخره. وبالسند متصل المؤلف قال وحدثني هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو أن أبا النضر حدثه أن عمير مولى ابن عباس رضي الله عنهما حدثه أنه سمع أم الفضل رضي الله عنها تقول شك ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في صيام يوم عرفة ونحن بها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرسلت إليه بقعب فيه لبن وهو بعرفة فشربه. هذا هو الحديث السابق المضى، وهنا ساقه عن طريق عمرو بن دينار، ولذلك قال وحدث هارون سعيد الأيلي المصري نزيل مصر، قال حدثنا ابن وهب عبد الله ابن وهب ابن مسلم المصري من الطبقة التاسعة، قال أخبرني عمرو أن أبا النضر، أخبرني عمرو، عمرو هذا هو عمرو بن عمرو بن الحارث وليس عمرو من ايه عمرو بن حارث. هذا ماذا قال؟ عمرو أن أبا النضر حدثه، أبو النضر سالم، أن عمير مولى ابن عباس، هنا قال ابن عباس وهنا قال أم الفضل، حدثه أنه سمع أم الفضل رضي الله عنها تقول: شك ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في صيام يوم عرفة ونحن بها، جملة حالية، والحال أننا بها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حال ثاني تعلق بحال، فأرسلت إليه بقعب، فأرسلت إليه. هذا من كلام أم الفضل، صرحت بأنها هي التي يعني أرسلت ذلك. قعب هذا إناء ضخم كالقصعة، والجمع قعاب، وأعقب مثل سهم وسهام وأسهم. هذا قعب إناء الذي سبق قدح. قال: بها فأرسلت إليه بقعب في لبن وهو بعرفة جملة حالية، فشربه، أي شرب ذلك اللبن. والحديث متفق عليه، وقد مضى شرحه وبيان مسائله. وفي السند المتصل قال: وحدثني هارون سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو عن بكير، عمرو عن بكير قال عن بكير بن أشج عن كريب مولى بن عباس رضي الله عنهما عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: إن الناس شكوا في صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، فأرسلت إليه ميمونة بحلاب اللبن وهو واقف في الموقف فشرب منه والناس ينظرون إليه. وهو الحديث السابق، وسنده هنا هارون سعيد هو المتقدم، وكذلك عمرو هو ابن الحارث الذي سبق، والراوي وشيخه بكير بن الأشج هو بكير بن عبد الله بن الأشج، هذا المدني نزيل مصر من الطبقة الخامسة، عن كريب مولى بن عباس، كريب بن يعني أبو رشد مولى بن عباس مدني ثقة من الثالثة، عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: إن الناس شكوا في صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم عرفة، فأرسلت إليه ميمونة بحلاب اللبن. هذه الرواية تخالف السابق، وقد سبق بعض ما يدل على هذا، والظاهر أن الرواية الأكثرين فأرسلت بكلام نفسها فأرسلت، فيه العدول عن التكلم لغيبة، أو نقول ما في خلاف بين الرواية السابقة، لأن الالتفات من مقاصد البلغاء. هناك في علم البلاغة ما يسمى بالالتفات، علم البديع ما يسمى بالالتفات، التفات هو النفس، الشخص يحدث عن نفسه فيعبر بالغيبة، يعبر الأصل الأصيل أن يعبر بالتكلم بضمير متكلم، لكن لو تعني عبر بالغائب يجوز، هذا من باب التفنن في العبارة، جائز هذا. إذن نحمله على هذا ويتتفق الروايات. وواقف في الموقف فشرب مع منه والناس ينظرون إليه. والحديث سبق أنه متفق عليه. قال الإمام أبو عبد الله رحمه الله تعالى أبو الحسين رحمه الله تعالى بالسند المتصل في أول كتاب إليه: حدثنا زهير وحرب، وقبله عنوان: باب صوم يوم عاشوراء. باب صوم يوم عاشوراء، هو اليوم العاشر من شهر محرم سمى عاشوراء، وهذا هو المشهور، وهو عليه جمهور العلماء، ومنهم من قال أنه تسعة، ولكن وفي خلافات مذكورة هنا في الشرح، والراجح هو قول الجمهور أنه اليوم العاشر من يوم عاشر من يوم عرفة. يقول المصنف رحمه الله بالسند المتصل إليه: حدثنا زهير وحرب قال حدثنا جرير عن هشام بن عروة عن أبي عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كانت قريش تصوم عاشوراء في الجاهلية، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه، فلما هاجر إلى المدينة صامه وأمر بصيامه، فلما فرض شهر رمضان قال: من شاء صامه ومن شاء تركه. هذا الحديث بين حديث يبين حكم صوم يوم عاشوراء، وكيف بدأ وكيف دخل إلى الإسلام من الأديان الجاهلية، هو من الجاهلية وكذلك من أهل الكتاب، ومع ذلك احتضنه الشرع وعده من الأمور الشرعية التي ينال بها الأجر العظيم، بل كان واجبا على القول الراجح قبل رمضان، ثم نسخ وجوبه وبقي استحبابه. قال هذا حدثنا زهير بن حرب أبو خيثمة الصغير قال حدثنا جرير بن عبد الحميد الضبي عن هشام بن عروة هشام بن عروة أبو المنذر المدني من الطبقة الخامسة عن أبيه عروة بن الزبير من الطبقة الثالثة أحد فقهاء السبعة. وهذا فيه رواية الراوي عن أبيه ورواية تابعي عن تابعي، وهو يروي عن خالته عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان قريش أي هذه القبيلة المشهورة معروفة تصوم عاشوراء في الجاهلية. وهذا يحتمل أن يكون أنه مما ورثوه من دين إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام، لأنهم أبو العرب إسماعيل عليه السلام، وكما ورثوا الحج والعمرة كما ورثوا الحج كذلك أيضا مما ورثوا هكذا، وإن كانوا حرفوا بعض الأشياء وبدلوا وغيروا لكنهم بقوا على ذلك، حج حجون كل سنة، وكذلك أيضا هذا يمكن أن يكون من ذاك أو مما استفادوه من أهل الكتاب، لأن أهل الكتاب كانوا يصومونه كما صامه النبي صلى الله عليه وسلم، وسألهم لما هجر إلى مدينة سألهم ماذا، قالوا هذا يوم نجى الله فيه موسى وأغرق فرعون إلى آخره، نصومه شكرا لله. فقال نحن أولى بموسى منكم فصامه وأمر بصيامه، ممكن أن يكون من هذا القبيل. وعلى كل حال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتبع قريشا في الخير ما هو في الشر في الخير، فكان يحج وكان يعتمر وكان يصوم عاشوراء، هذه كلها لنا خير. فكان النبي صلى الله عليه وسلم وإن لم يوحى إليه قبل النبوة كان يفعل الخير ويشارك في الخير، فهذا من جملة ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يأتيه الوحي بصوم عاشوراء. قال تصوم في الجاهلية، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه يعني لأنه رآه عبادة لله سبحانه وتعالى، فلما هاجر إلى المدينة صامه. وهذا أيضا قصة طويلة، وذلك أنه سأل اليهود وجد اليهود تصومه فسألهم ماذا كما ألمحنا إليه آنفا، فلما أخبروه قال نحن أولى بموسى، الشكر لنجاة موسى وإغراق فرعون، نحن أولى أن نقوم به. فأمر أصحابه أن يصومه وصامه هذا، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه. فلما هاجر إلى المدينة صامه وأمر بصيامه. فلما فرض شهر رمضان وبعد ذلك يعني قال من شاء صامه ومن شاء تركه، يعني رفع عروج. هذا دليل لقول من يقول إن صيام عاشوراء كان فرضا. المسألة فيها خلاف وستأتي مطولة في الشرح ومفصلة بأدلتها، لكن الذي يبدو أن الوجوب هو الراجح، ولكن صاحب الفتح يميل إلى عدم الوجوب. وعلى كل حال هذا هو الأولى. ومن يعني لماذا؟ لأنه لما فرض رمضان نسخ، هذا النص يوحي إلى أن المعنى نسخ، لما فرض رمضان ترك هذا من شاء صامه ومن شاء يعني تركه، معناه لأنه منسوخ الوجوب لا منسوخ الاستحباب. وهذا الحديث متفق عليه. وبعد التخريج فوائده، منها بيان فضل صوم عاشوراء لأنه لم يخصه رسول الله صلى الله عليه وسلم بنلب أمته إلى صيامه وإرشادهم إلى ذلك وإخباره إياهم بأنه صائم له ليقتدوا به إلا لفضل فيه. وفي رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسوة الحسنة، قاله أبو عمر رحمه الله. ومنها بيان استحباب صومهم عاشوراء وأنه باق لا نسخ فيه وإنما نسخ وجوبه. ومنها بيان أن صوم عاشوراء كان واجبا قبل فرض رمضان ثم نسخ، وفي اختلاف بين العلماء سيأتي تحقيقه في المسألة التالية إن شاء الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: وهذا المسألة الرابعة في اختلاف أهل العلم والعلماء على أهل العلم في صوم يوم عاشوراء. قال النووي رحمه الله: اتفق العلماء على أن صوم يوم عاشوراء اليوم سنة، اليوم يعني بعد نسخ وجوبه، ليس بواجب، اختلف في حكمه في أول الإسلام حين شرع صومه قبل صوم رمضان، فقال أبو حنيفة كان واجبا وهذا هو الصواب. واختلف أصحاب الشافعي فيه على عدة أقوال، قلت بعده: لا يخفى قوة ما ذهب إليه الإمام أبو حنيفة، وسيأتي ترجيحه والجواب عما تمسك به الشافعية في كلام ابن القيم رحمه الله تعالى. ها هكذا نرجح أنه كان واجبا ثم نسخ. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل إليه: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا ابن نمير عن هشام بهذا الإسناد ولم يذكر في أول الحديث، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه، وقال في آخر الحديث: وترك عاشوراء، فمن شاء صام ومن شاء تركه، ولم يجعله من قول النبي صلى الله عليه وسلم كرواية جرير. هذا الحديث هو الحديث السابق وسنده مختلف. أبو بكر وأبي شيبة عبد الله بن محمد اسمه، أبو كريب محمد بن العلاء، وكلاهما يرويان عن ابن نمير محمد عبد الله بن نمير وليس محمد، عن هشام بهذا الإسناد ولم يذكر في أول الحديث. ولم يذكر، الضمير الفاعل ليذكر ضمير ابن نمير في أول الحديث، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه، وقال في آخر الحديث وقال، أي ابن نمير أيضا فاعل قال ضمير ابن نمير. وترك عاشوراء، أي ترك النبي صلى الله عليه وسلم عاشوراء، يعني معناه ترك عاشوراء، يحتمل أن يكون بالبناء الفاعل وترك، أي رسول الله صلى الله عليه وسلم عاشوراء، ويحتمل أن يكون بالبناء المفعول وترك عاشوراء أي صومه، وهذا عن وجهان محتملان. قال: فمن شاء صابه ومن شاء تركه، ولم يجعله أي ابن نمير هذا الكلام من قول النبي صلى الله عليه وسلم كرواية جرير. فماذا نقول؟ جرير حافظ ثقة ثبت، فروايته يعني أي زيادته مقبولة فيكون مرفوعة. وهذه الرواية ساقها أبو بكر بن أبي شيبة رحمه الله في مصنفه، فقال حدثنا ابن نمير قال حدثنا هشام عن أبي عن عائشة رضي الله عنها إلى آخر الحديث. وبالسند متصف إلى المؤلف قال حدثني عمرو الناكد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن يوم عاشوراء كان يصام في الجاهلية، فلما جاء الإسلام من شاء صامه ومن شاء تركه. وهذه الرواية هي، وهذا الحديث هو الحديث السابق لكنه سنده مختلف. وحدثني عمرو الناكد، عمرو بن محمد بن بكير الناكد البغدادي من الطبقة العاشرة، قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة، وهذا نقول مما يميز أن سفيان هنا هو ابن عيينة وليس الثوري أن رواية الزهري. من الغريب يقال إن الثوري ما لك يا الزهري، ما روى عن الزهري مع رحلته الطويلة، مع يعني عنايته بالحديث ومع شهرة الزهري، وهذا متخصص به ابن عيينة من أصدق من أحفظ من روى عن الزهري. والثاني ويقال إنه روى عنه حديثين يقال، وعلى كل حال الغريب يتعجب منه، هل في الكوفة هنا وهذا في المدينة ثم لا يروي عنه أحاديث كثيرة؟ لماذا؟ غريب هذا، يعني مما يتعجب منه في حرصه ونهمه في يعني في الحديث ونهمه في الحديث، يعني وهو الذي قال شهوة الحديث أشد من شهوة المال. وذلك أن الإنسان إذا أحب ماله لا يفعل فيه خيرا، وكذلك أيضا المحدث إذا اشتد شهوته للحديث يحمله على أن يروي من الوضاعين والكذابين والجهالة، هذا هو معناه. والذين يضبطون أنفسهم ويتورعون مثل هذا مع شدة شغفهم بالحديث يعني أناس يخص أناسا، وأما سائر الناس إذا هو شديد بالرغبة في الحديث لا يبالي أخذ فلان وفلان. هو هذا شهوة الحديث أشد من شهوة المال، هو معناه هكذا. فسفيان مع شدة شغفه بالحديث لا يروي عن الزهري يعني إلا كما ذكرناه. قال عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن يوم عاشوراء كان يصام في الجاهلية، فلما جاء الإسلام من شاء صام ومن شاء تركه، أي فلما جاء الإسلام وصامه الرسول عليه الصلاة والسلام وأمر بصيامه ثم جاء نسخه بوجوب بفرضية رمضان فبقي استحبابه، فمن شاء صامه ومن شاء تركه. والحديث متفق عليه، وهو بهذا اللفظ من أفراد مصنف رحمه الله. قال رحمه الله تعالى في السند المتصل: أخبرنا حدثنا حرملة بن يحيى قال أخبرنا من وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب أنه قال أخبرني عن ابن شهاب أنه قال. هذه كلمة كلمتين سقطتا من الكتابة ويتعين قراءتهما، وننبهكم دائما على مثل هذا. أنه قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بصيامه قبل أن يفرض رمضان، فلما فرض رمضان كان من شاء صام يوم عاشوراء ومن شاء أفطر. وهذا هو الحديث السابق، حديث عائشة رضي الله عنها، لكن سنده مختلف. حرملة بن يحيى التجيبي المصري، وابن وهب وحامي عبد الله بن وهب، ويونس بن يزيد الأيلي نزيل مصر، عن ابن شهاب إلى آخر الحديث، لكن زاد هنا: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بصيامه قبل أن يفرض رمضان. وهذا ظاهر في وجوب صوم يوم عاشوراء أول ما أمر به، لأن الأمر للوجوب فيدل لتقوية المذهب السابق، وهو مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله، أن صوم عاشوراء أولا كان فرضا ثم جاء رمضان فنسخ ذلك لأنه أمر به، فإذا فرض. فلما فرض رمضان كان من شاء صام يوم عاشوراء ومن شاء أفطر. والحديث متفق عليه. وبسنده متصل قال: حدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن رمح جميعا عن الليث بن سعد قال ابن رمح أخبرنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب أن عراكا أخبره أن عروة أخبره أن عائشة رضي الله عنها أخبرته أن قريشا كانت تصوم عاشوراء في الجاهلية، ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصيامه حتى فرض رمضان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شاء فليصم ومن شاء فليفطر. وهو الحديث السابق، لكن ساقه بسند خاص غير السند السابقة. قتيبة بن سعيد أبو رجاء الثقفي البغلاني، محمد بن رمح بن المهاجر المصري، جميعا عن الليث بن سعد إمام أهل مصر، قال ابن رمح أخبرنا الليث عن يزيد. هذا معناه أن قتيبة ما ساقه بهذا السياق. هذه فائدتها فائدتان، يعني أو ثلاث فوائد. أولا، الفائدة الأولى أنه بيّن كيفية أخذه بأنه قراءة، أخبرنا ذلك أخبرنا مع جمعة. ثانيا، قال الليث، وهذه التي يلتزمها يعني قتيبة بليث. وثالثا، أن النص الآتي لابن رمح، لمحمد ابن رمح ابن المهاجر، وقتيبة رواه بالمعنى وليس بهذا اللفظ. هذه فوائد مثل هذا يعتني بها ويشير إليها الإمام مسلم رحمه الله، فانتبهوا لها. قال ماذا؟ عن يزيد بن أبي حبيب، يزيد بن أبي حبيب وأبو حبيب اسمه سويد المصري ثقة، هذا يرسل من الطبقة الخامسة، قال أن عراكا عراك ابن مالك، أن عراكا بكسر العين المهملة عراك ابن مالك الغفاري الكناني المدني ثقة فاضل الطبقة الثالثة، ثم بعد ذلك هو السند السابق. وقال في الحديث، قالت عائشة رضي الله عنها أن قريشا كانت تصوم عاشوراء في الجاهلية، ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصيامه حتى فرض رمضان، أمر، وهذا أيضا مما يدل على الوجوب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شاء فليصم ومن شاء فليفطر، أي دل على نسخ وجوبه. والحديث متفق عليه. قال رحمه الله تعالى: وهذا من والحديث متفق عليه، وهو مما اتفق عليه الشيخان بروايته من شيخ واحد، وهو قتيبة بن سعيد، ليس الشيخ الثاني. هذا ابن رمح لا يروي له البخاري، ما أخرج له البخاري، إنما هو من خاص مسلم، لكن من قتيبة كلاهما أخرجاه معا، مسلم وبخاري كذلك، فقد رواه البخاري عنه وحده، وزاد مسلم محمد بن رمح. وشرح الحديث ومسائله تقدمت في حديث أول الباب، فراجعها تستفيد. ومسائل متصل قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا ابن نمير واللفظ له، قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله عن نافع أنه قال أخبرني عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال. في مثل هذا نقرأها، نقرأ الكلمتين: أن أهل الجاهلية كانوا يصومون يوم عاشوراء، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم صامه، والمسلمون قبل أن يفترض رمضان. فلما افترض رمضان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن عاشوراء يوم من أيام الله، فمن شاء صامه ومن شاء تركه. والحديث الحديث السابق كله عن عائشة رضي الله عنها، وجاء هنا من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وسنده أيضا يخالف السابق. أبو بكر بن أبي شيبة عبد الله بن محمد هو شيخه عبد الله بن نمير الهمداني الكوفي من الطبقة التاسعة، ثم كتبها وكتبوها عند تكرير سند، فقيل من صحة وكذا ذا انفرد من الحديث أو لتحويل ورد يعني أو حائل، وقولها لفظا أسد تكتب كما قرأت تقرأ كما كتبت، ويستمر القارئ مع ما بعدها. وحدثنا ابن نمير وهو محمد ابن عبد الله بن نمير الهمداني، وقد سبق لكم أن بينا إذا قال مسلم حدثنا نمير يريد محمد، وإذا قال حدثنا فلان عن ابن نمير يريد عبد الله والد محمد. واللفظ له قال حدثنا أبي عبد الله قال حدثنا عبيد الله، عبيد الله ابن عمر بن حفص بن عاصم العمري المدني ثقة فقيه من الطبقة الخامسة، قال عن نافع مولى بن عمر، عن نافع أبو عبد الله المدني هذا ثقة ثبت من الطبقة الثالثة، قال أخبرني عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن أهل الجاهلية كانوا يصومون يوم عاشوراء، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم صامه والمسلمون، أي بأمره صلى الله عليه وسلم صامه المسلمون أيضا قبل أن يفترض رمضان. فلما افترض رمضان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن عاشوراء يوم من أيام الله، أي كسائر الأيام يعني، وليس مخصوصا بفرضية صومه كما خص سابقا، فمن شاء صامه ومن شاء تركه. وهذا الحديث متفق عليه. وفي سهل المنتظر قال وحدثناه محمد المثنى وزهير بن حرب قال حدثنا يحيى وهو القطان قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو سامة كلاهما عن عبيد الله بمثله في هذا الإسناد. والسند والحديث هو الذي أحاله على السابق حديث ابن عمر، وسنده محمد المثنى أبو موسى العنزي أحد مشايخ الستة، زهير بن حرب أبو خيثمة تقدم قريبا، وشيخهما ولذلك قال يحيى وهو القطان، يحيى بن سعيد بن فروخ القطان أبو سعيد إمام الجرح والتعديل من الطبقة التاسعة، من الطبقة التاسعة. يقول مسلم في مقدمته يعني قال سمعت يحيى بن سعيد القطان يقول حدثنا علي بن عمرو بن علي أبو حفص قال سمعت يحيى بن سعيد القطان يقول سألت الثوري سفيان الثوري ومالكا وشعبة عن الرجل لا يكون ثبتا في الحديث فيأتيني الرجل فيسألني عنه فقالوا أخبر أنه ليس بثبت. هذا الجرح والتعديل أخذه من مشايخه شعبة مالك وابن عيينة وكذلك أيضا الثوري، هؤلاء يعني دلوه على أن يتكلم ويفضح الذي ليس بثبت ويبين للناس ذلك، ولا يتهيب بأنه هتك لعرض المسلم، لأن الشرع أقوى ما يعني يحتج له أو أقوى ما يدافع عنه. فينبغي الإنسان أن إذا كان تصدى أحد للتحديث أو لنشر العلم وهو غير أهل لذلك يبين للناس بأنه ليس أهلا للأخذ عنه. هذا هو عبيد الله يحيى مسلم القطان قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال أبو حدثنا أبو أسامة حماد بن أسامة بن زيد من الطبقة التاسعة كلاهما، ها هنا كتبها كلاهما، وإن لم تكتب نقرأها. كلاهما الضمير ضمير الاثنين يعود إلى ماذا؟ إلى يحيى القطان وإلى أبي أسامة، كلاهما عن عبيد الله العمري السابق بمثله أي بمثل هذا الحديث السابق، وفي هذا الإسناد سنده هو المتقدم. ورواية يحيى القطان عن عبيد الله المذكورة ساقها أبو داود رحمه الله في سننه فقال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال كان عاشوراء يوما تصومه الجاهلية نصومه في الجاهلية فلما نزل رمضان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا يوم من أيام الله فمن شاء صامه ومن شاء تركه وأما رواية أبي أسامة فلم أجد من ساقها فلينظر وبسند متصل المؤلف قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث قال وحدثنا ابن رمح قال أخبرنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوما يصومه أهل جاهلية فمن أحب منكم أن يصومه فليصم ومن كره فليدعه هكذا ساق هذا عن ابن عمر بنص أو بسياق آخر هنا ماذا قتيبة بن سعيد ليث وكلهما كلهم تقدموا قبله وأما متنه قال ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا يوم عاشوراء أي صوم يوم عاشوراء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوما يصوم أهل الجاهلية فمن أحب وهذا قاله متى أي بعد فرض رمضان وأما قبله فقد أمرهم بصيامه فالرواية إذا جمع أطرافها يتبين يعني ما خفي من معانيها ففي هذه الرواية يعني زهدهم عن صومه وفي الرواية السابقة أمرهم بصومه فما الجمع بينهما نقول هذا قاله بعد فرض رمضان ونسخ فرضية أو وجوب صوم يوم عاشوراء وذاك محمول على ما قبل ذلك فكان واجبا قبل ذلك قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة عن الوليد يعني ابن كثير قال حدثني نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه حدثه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في يوم عاشوراء إن هذا يوم كان يصوم أهل الجاهلية فمن أحب أن يصوم فليصم ومن أحب أن يترك فليترك وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لا يصومه إلا أن وافق صيامه يعني رأى ابن عمر رأى أنه ليس مستحبا وهذا محمول على أنه لم يصل إليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يعني أخرجه مسلم وهو أن صومه يكفر ذنوب سنة فهذا مع شدة ورعه وهذا يدلنا على ماذا؟ إن دلنا يدلنا على أن الصحابة رضي الله عنهم وإن كانوا مكفرين من الرواية بعض الأحاديث تخفى عليه ولذلك يعملون بضدها فالمفروض من سمع ترغيبا في صوم عاشوراء ألا يتركه وابن عمر كان إن كان صوم عادة يصومه وإلا لا يصومه فهذا وبهذا نستدل على أن أي شخص عنده إمام وترك الحديث يقول مثل هذا كان ابن عمر مع كونه أحفظ أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم نسي بعض الأحاديث أو لم تبلغ بعض الأحاديث فالإمام ما وصل إليه ذلك فينبغي لأن أعمل بالحديث الصحيح هذا هو حق المسلم ينبغي أن نتنبه لهذه المسألة الدقيقة لأن بعض الناس لا يبالي مثل هذا ويرجح المذهب على حديث صحيح ولو أخرجه البخاري ومسلم وبالسند المتصل قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة عن الوليد يعني ابن كثير هذا هو قرأنا وبالسند المتصل قال حدثني محمد بن أحمد بن أبي خلف قال حدثنا روح قال حدثنا أبو مالك عبيد الله بن الأخنس قال أخبرني نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم صوم يوم عاشوراء فذكر مثل حديث ليث بن سعد سواء وهذه الرواية هي رواية أخرى لحديث ابن عمر وسندها محمد بن أحمد بن أبي خلف شيخ المصنف هذا شيخ المصنف أبو عبد الله البغدادي القطيعي ثقة من الطبقة العاشرة من أفراد مصنفه وأبي داود لا يروي من أصحاب الكتب الستة عنه غيرهما وشيخه روح بن عبادة روح بن عبادة من علاء القيسي تقدمت ترجمته أبو محمد البصري ثقة فاضل من الطبقة التاسعة قال بعده أبو مالك عبيد الله بن الأخنس النخعي الخزاز بمعجمات، وقالوا مولى الأز ثقة من السابعة، وهذا أول محل ذكره لهذا الكتاب، وليس له في هذا الكتاب إلا حديثان فقط، ليس له إلا حديث، يعني له حديثان في هذا الكتاب، هذا وحديث آخر سيأتي إن شاء الله. وقوله فذكر بمثله، فذكر فاعل ذكر ضميره ضمير عبيد الله بن الأخنس، لأنه الذي جاء بدل ليث بن سعد. تنبيه، رواية عبيد الله بن الأخنس النافعين هذه ساقها أبو عوانة رحمه الله في مسنده، فقال حدثنا حارث بن أبي أسامة قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا عبيد الله بن الأخنس قال حدثنا أبو محمد عبد الله بن محمد مقرئ بغداد قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا عبيد الله بن الأخنس قال أخبرني نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم صوم يوم عاشوراء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوم عاشوراء يصوم أهل الجاهلية، فمن أحب منكم أن يصومه فليصم، ومن كره فليدعه، انتهى. والحديث أصله متفق عليه. وفي السند متصل المؤلف قال وحدثنا أحمد بن عثمان النوفلي قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا عمر بن محمد بن زيد العسقلاني قال حدثنا سالم بن عبد الله قال حدثني عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه في مثل هذا لا تأتي. انتبهوا، إذا كان عن عبد الله بن عمر نقرأ أنه، وإذا قال حدثني عبد الله بن عمر ما لا داعية لأنه. قال ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عاشوراء، فقال ذاك يوم كان يصوم أهل الجاهلية، فمن شاء صامه ومن شاء تركه. وهذا الإسناد أحمد بن عثمان النوفلي هذا البصري ثقة ثبت من التاسعة، لا هو تقدم قريبا. وأما شيخ أبو عاصم الضحاك بن مخلد النبيل من الطبقة التاسعة من شيوخ من كبار شيوخ البخاري. وبعده عمر بن محمد بن زيد العسقلاني، هذا عمر بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر حفيد ابن عمر من الطبقة السادسة. وبعده سالم بن عبد الله، سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، هذا ثقة ثبت من الطبقة، من أحد فقهاء السبعة على بعض الأقوال، ويروي عن أبيه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. ثم الحديث هو الحديث السابق، فمن شاء صامه، هذا السؤال والجواب وقع في ثاني الحال، وهو ما كان بعد فرض رمضان كما أشرنا إليه سابقا، ونسخ وجوب صوم عاشوراء كما بين ذلك في رواية نافع السابقة والرواية الأخرى فتنبه. والحديث متفق عليه. قال رحمه الله تعالى بسند متصل إليه حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب جميعا عن أبي معاوية، قال أبو بكر حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أمارة عن عبد الرحمن بن يزيد أنه قال دخل الأشعث بن قيس على عبد الله وهو يتغدى، فقال يا أبا محمد أدن إلى الغداء، فقال أوليس اليوم يوم عاشوراء، قال وهل تدري ما يوم عاشوراء، قال وما هو، قال إنما هو يوم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه قبل أن ينزل شهر رمضان، فلما نزل شهر رمضان وترك، وقال أبو كريب تركه. وهذا الحديث وتقدم عن حديث عائشة وتقدم عن حديث ابن عمر، وهنا عن حديث عبد الله ابن عباس بن مسعود رضي الله عنهما، وساقه بسنده الخاص، وهو أبو بكر وأبي شيبة أبو كريب محمد بن علاء جميعا عن أبي معاوية محمد بن خازم الضرير. قال أبو بكر حدثنا أبو معاوية عن الأعمش، والآخر ما قال هكذا، صرح بالتحديد وأنه أخذه عنهم على الجماعة، عن الأعمش سليمان بن مهران عن عمارة ابن عبد عن عمارة، عمارة هذا ابن عمير، عمارة بن عمير التيمي الكوفي ثقة ثبت من الرابعة، يقول عن عبد الرحمن بن يزيد هذا ابن قيس النخعي أبو بكر الكوفي، عبد الرحمن بن يزيد هذا أخو الأسود بن يزيد كوفي ثقة من الطبقة الثالثة من كبار الطبقة الثالثة، أنه قال دخل الأشعث بن قيس، الأشعث بن قيس هذا صحابي رضي الله تعالى عنه، دخل على من؟ على عبد الله، وعبد الله هو ابن مسعود، للقاعدة التي ذكرناها مرارا، وهي أنه إذا أطلق عبد الله من الصحابة في السند ينظروا إلى السند، فإن كان السند كفيا كهذا يقال عبد الله ابن مسعود، وحيثما أطلق عبد الله في طيبة فابن عمر، وإن يفي بمكة فابن الزبير، أو جرى بكفة فهو ابن مسعود يرى، والبصرة البحر وعند مصر، والشام مهما أطلق ابن عمرو هكذا بالرواة نميزه. فلما رأينا هنا سندا كوفيا قلنا عبد الله المطلق هو ابن مسعود رضي الله عنه، فدخل عليه في يوم عاشوراء هذا الصحابي، صحابي دخل على صحابي ولكنه لا دراية له بمسألتي، فبين له من هو الحافظ حديث عاشوراء وهو ابن مسعود رضي الله عنه. قال فقال يا أبا محمد كنية الأشعث بن قيس، أدن إلى الغداء، تعال تغدى معي. فقال أوليس اليوم يوم عاشوراء، كيف تأكل وتترك الصوم؟ قال ابن مسعود وهل تدري ما يوم عاشوراء؟ أنت عندك علم بهذا؟ قال وما هو؟ قال إنما هو يوم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه قبل أن ينزل شهر رمضان، فلما نزل شهر رمضان ترك. وقال أبو كريب تركه. إذن هذا أيضا يميل إلى رأي ابن عمر، الظاهر ابن مسعود أيضا يرى أنه لا داعي إلى صومه. وقلنا يعني أن أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما استوفاها بعض صحابتي، يعني فمهما جاءنا عن صحابي آخر يعني حديث صحيح نعمل به ونترك أقوال الصحابة رضي الله عنهم، لأن المرفوع إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل كما يقال، يعني لأن المرفوع هو الحجة دون الموقوف. فترك ابن عمر وابن مسعود لصوم يوم عاشوراء لا يدل على أنه لا يستحب، بل يستحب. قال رحمه الله تعالى والحديث هذا متفق عليه. وبسالم متضمن المؤلف قال حدثنا زهير بن حرب وعثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش بهذا الإسناد، وقال فلما نزل رمضان تركه. وقال وهما من هما؟ زهير وعثمان ابن أبي شيبة، الضمير يرجع لهما. والحديث هذا رواية جرير بن عبد الحميد عن الأعمش، هذه ساقها أبو يعلى رحمه الله في مسنده، فقال حدثنا أبو خيثمة إلى آخر الحديث، والحديث متفق عليه في أصله ومضى شرحه وبيان مسائله. قال رحمه الله تعالى بالسند متصله، وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع ويحيى بن سعيد القطان كلاهما عن سفيان، كلاهما هذا ما كتب هنا، نقول كلاهما عن سفيان. قال حدثني محمد بن حاتم واللفظ له، قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سفيان قال حدثني زبيد اليامي عن عمارة بن عمير عن قيس بن سكن أن أبا الأشعث بن قيس دخل على عبد الله يوم عاشوراء وهو يأكل، فقال يا أبا محمد أدنو كل، قال إني صائم، قال كنا نصومه ثم ترك. وهو حديث المسؤول السابق، وسنده أولا أبو بكر بن أبي شيبة ووكيع تقدم ويحيى بن سعيد القطان تقدم وسفيان الثوري، محمد بن حاتم ابن ميمون ويحيى هو الذي قبله بن سعيد، وسفيان الثوري، زبيد بن اليامي، زبيد بن الحارث بن عبد الكريم اليامي الكوفي من الطبقة السادسة ثقة ثبت. قال ماذا عن عمارة بن عمير هو السابق، عن قيس بن السكن هذا جديد، الأسدي الكوفي أخو بني سواء، سواءه السوائي يعني، ثقة من الطبقة الثانية، وهذا أول محل ذكر مع هذا الكتاب، وليس وهو ما يعني تفرد به بالرواية عنه النسائي، المصنف مسلم والنسائي، وليس له عندهما إلا هذا الحديث، وهو ثقة. قال ماذا عن أن الأشعث بن قيس هو الذي سبق صحابي دخل على عبد الله بن مسعود يعني يوم عاشوراء وهو يأكل، فقال يا أبا محمد، فقال عبد الله يا أبا محمد أي للأشعث أدن فكل، قال إني صائم، قال كنا نصومه ثم ترك. وهذا أيضا مثل السابق، وتأويله كتأويل ما سبق لنا من حديث ابن عمر وحديثه أيضا وبالسند متصل. ها انت هذا